ساعة يعني إلى قبل الفجر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه أول المجالس العلمية المنعقدة في مذاكرة ومباحثة هذه العقيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأحب قبل البدء بالدرس التنبيه على مسألتين، أولهما مما نحتاجه جميعا في مسائل العلم عموما، ليس فقط في دراسة العقيدة أو دراسة هذه المتون، وإنما في مدارسة العلم عموما. إن أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم بل والمسلم أمر تجريد النية وتحقيقها لرب البرية جل وعلا، فلا يكون في مراده ولا في مقصده ولا بين جوانح قلبه إلا تحصيل رضا ربه جل وعلا بهذا العلم. وهذا هو معنى الإخلاص الذي يؤكد عليه وينبه عنه ويؤصل في ديننا، ولا سيما في طريق العلم وتحصيله، لأن العلم عبادة يتعبد بها الطالب رب العالمين، وهي عبادة طويلة. ولأجل ذلك يكون التأكيد والتنكيت على أمر النية في العلم من آكد الأمور، لأنها عبادة طويلة، وقد يعتري الإنسان في تحصيلها وفي تعبد ربه بها ما يعتريه من غوائل النفوس ومقاصدها ومثبطاتها ومهبطاتها. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يعنون بأمر النية في أول مجالس العلم. النووي في أربعينه بدأ بما بدأ به البخاري في أول صحيح، لما قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال سمعت علقمة بن وقاص سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم يا طالب العلم، نعم يا أيها الساعي إلى مجالس العلم، وأنت يا أيها المحصل هذه المعلومات، لا بد أن تكون النية من أولى أولوياتك وأهم مهماتك، فتجردها لله ليكون سعيك مشكورا ووقتك محتسبا عند الله عز وجل. وهذا الأمر كما نوصي به في بدء المجالس نوصي به في أثنائه. ودائما شأن العلم في شأن النية في العلم لا بد أن يكون الشأن المرتبط. فإذا ضعفت النية أو ضعفت الإرادة أو داخلها ما داخلها من الدواغل تكون عندئذ في هذه المحطات تصفية وتنقية لها. فإن رأيت من نفسك أن النية منصرفة لغير الله إما رياء أو سمعة أو حب ظهور على زملائك وأصحابك أو لتنتسب أنك انتسبت إلى مجالس العلم أو درست العقيدة أو انتسبت إلى عقيدة السلف وكان هذا هو مبلغ همك فأنت عندئذ تصحح هذا المقصد. وتكون النية في العلم نية صالحة كما سئل عن ذلك الإمام أحمد بأن يبتغي رفع الجهل عن نفسه فيعبد ربه على بصيرة. وأعظم ما عبد الله جل وعلا به هو أمر العقيدة مما ينعقد عليه قلبه. وأيضا لترفع الجهل عن غيرك فتكون بذلك نافعا نفسك ونافعا غيرك. هذه مسألة. المسألة الأخرى تتعلق بهذا المتن وهو من أصول المتون في هذا الفن الشريف فن العقيدة باعتقاد السلف. والعقيدة الواسطية كما سيأتي بالتنكيت على أهميتها وسبب تأليفها ومتى ألفت والمناظرة عليها والتنويه عن بعض شروطها هذه العقيدة أنا أوصيكم بأن تكون محفوظة في صدوركم، أن تحفظ ألفاظها في الصدور، لأن هذه العقيدة خلاصة ما دل عليه الوحيان الشريفان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، أصل الإيمان بالله عز وجل. فحفظها أمر متأكد. وما كان أهل العلم يعدون طالب العلم إلا بحفظه لمثل هذه المتون، وهي أصل في باب أسماء الله وصفاته، متلقا بالقبول كما سيأتي التنويه عليه. ولا أدري ما هو الترتيب الذي سيمضي عليه الإخوان في أمر التسميع، لكني سأفتات عليهم ونختار في كل درس 3 أو أقل أو أكثر يسمعوننا الدرس الجديد، بمعنى الدرس الذي بنشرحه نسمعه محفوظا من الإخوان، وسيكون تقرائيا حتى يصمل الصامل ويتأخر المتأخر. موافقون على هذا الشرط يا إخوان؟ الشرط 40، لكم كم؟ لكم 20 ولنا 20. فحفظها مهم ومتأكد. واللي ما يرغب حفظها ترى ما هو طالب علم، إنما هو محب ومجالس لطلب العلم. هذه العقيدة أنوه إلى بعض المسائل المتعلقة بها، وهي عدة مسائل. أولها في أهمية العقيدة الواسطية. لماذا هذا الاهتمام بهذه العقيدة؟ لماذا اعتنى بها العلماء؟ لماذا عدت من أصول العلم الذي يتلقاها الطالب لهذا العلم؟ لماذا لا يعدونه طالب علم في العقيدة منتسب لعقيدة السلف حتى يدرس ويحفظ ويفهم هذه العقيدة الواسطية؟ لعدة أمور. أولها أنها اشتملت على اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد السلف الصالح المستمد من أصوله، من كلام ربنا القرآن ومن صحيح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم خير البيان، ومن إجماع السلف الصالح. الأمر الآخر الذي جعل لهذه العقيدة الواسطية هذه الأهمية أن العلماء رحمهم الله قد تلقوها بالرضا والقبول، تلقوا هذه العقيدة بالرضا والقبول لأنها لم تخرج عن اعتقاد السلف، وإنما هي موافقة ومطابقة تماما لاعتقاد السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان في القرون المفضلة، ومن سار على نهجهم بعد ذلك. من أهمية هذه العقيدة أن المؤلف لها والماتن لها وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية الحراني الدمشقي المولود في سنة 61 و600 من الهجرة والمتوفى في سنة 28 و700 من الهجرة، أنه في هذه العقيدة لما نوبر عليها في مجالس المناظرة والامتحان نوبر عليها رحمه الله فأمهل خصومه 3 سنين أن يأتوا فيها بحرف واحد خالف فيه السلف الصالح، ومضت السنون 3 وما بعدها إلى الآن ولم يعثروا عليه بحرف واحد خالف فيه السلف الصالح، وهذا من ثقته بهذا الاعتقاد ومن تصديق أهل العلم لما اشتمت عليه هذه العقيدة من صحة المبنى وصحة المعتقد. الأهمية الأخرى أو الرابعة أو الخامسة الأهمية الرابعة لهذه العقيدة أنها اشتملت على أصول اعتقاد أهل السنة. أصول الاعتقاد في أصول الإيمان، فهي لم تختص بتوحيد الأسماء والصفات وإن كان هذا مضمونها، لكنها اشتملت على هذا الأصل وعلى غيره من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، اشتملت على مسائل القدر وسطية أهل السنة والجماعة واعتدالهم، اشتملت على أمور الآخرة، مسائل الصحابة، مسائل الإيمان، الوعد والوعيد، على ما يأتي بيانها إن شاء الله. هذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام في سبب، وهو أنه رحمه الله لما امتحن، وقد امتحن مرات كثيرة وسجن 6 مرات، من مواقف امتحانه أنه انتقد عليه أنه ألزم الناس باعتقاده، وأجاب السلطان بقوله: إنني ما ألزمت أحدا باعتقادي وما كتبت عقيدة إلا لما طلبت مني. وبالفعل عقائده المشهورة وفتاويه في الاعتقاد وفي غيره إنما يكتبها جوابا على طلب السائل. وسبب تأليف هذه العقيدة الواسطية مأخوذ من عنوانها، وهو أن أحد قضاة واسط، وواسط محلة في وسط العراق لها أعمال كثيرة والنسبة إليها واسطي، جاء إلى الشيخ وهو قضي الدين الواسطي، قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة 698. كم كان عمر شيخ الإسلام وقتها؟ ولد سنة 61، ها؟ كم؟ 38 سنة عمره لما كتبها، 38 سنة. جاء إليه هذا القاضي الواسطي فذكر له ما أصاب البلاد، بلاد العراق، من هجمات التتار وغلبة الجهل وقلة العلم مع انتشار البدع، لأن البدع بدأت في العراق من وقت مبكر في أواخر القرن الثاني، في عهد الأمين ثم في عهد المأمون، رفعت رأسها في عهد المأمون. فلما انتشرت هذه البدع وغلب التتار وعندهم الجهل والظلم والبغي والعدوان، طلب هذا القاضي الواسطي من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخواصه. ففي بادئ الأمر اعتذر شيخ الإسلام وقال: في عقائد الأئمة الكفاية والمستكفى، لأن العلماء كتبوا عقائدهم من وقت مبكر. الحميدي شيخ البخاري كتب اعتقاده، محمد بن أسلم الطوسي شيخ البخاري كتب اعتقاده، الإمام أحمد ومن جاء بعدهم في طبقتهم، البخاري مسلم وغيرهم كتبوا اعتقادهم. فقال شيخ الإسلام إن في اعتقاد الأئمة مستكفى، لكن هذا القاضي الواسطي ألح على شيخ الإسلام. وأظن والحالة تلك أن شيخ الإسلام رأى أن الأمر متجه متعين عليه، قال فكتبت له أصول اعتقاد الفرقة الناجية في ورقات من بعد العصر إلى قبل المغرب. ولهذا عدتها في المخطوطات نحو 15 ورقة كتبها رحمه الله ذاكرا جملة هذا الاعتقاد، فسميت عندئذ بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من كتبت له وإلى من طلبها، وهو رضي الدين الواسطي القاضي الشافعي، فهو من قضاة الشافعية. وكان مر بالشام راحلا للحج فلقي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من سنن العلماء رحمهم الله أنهم إذا سافروا حرصوا في سفراتهم على لقيا أهل العلم والإفادة منهم، وهذه من أعظم الإفادة أن رضي الدين الواسطي كان هو السبب في هذه العقيدة التي تلقيت بالقبول وصارت عنوانا ومثلا يمر عليه طالب العلم وهو في سيره للعلم. شيخ الإسلام رحمه الله ناله بسبب هذا الاعتقاد، اعتقاد السلفي، ناله الأذى من خصومه. وفي زمانه زمان انتشار البدع ورؤوس الضلال في المتجهمة والمعتزلة والمتكلمة والفلاسفة، حتى إنهم مضت عليهم سنون طويلة لم يواجهوا باعتقاد السلف، إلى أن قيض الله جل وعلا هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، فبعث اعتقاد السلف بعدما كان الناس في جهالات عظيمة بسبب مذاهب الردى وطرائق البدع التي تتمخض كثرة مع قلة أهل الحق وأنصاره. وابن القيم رحمه الله ذكر حال الناس وذكر حاله هو قبل أن يتصل بشيخه أنه وقع في تلك الأمور المدلهمة والبدع، تلك الشباك، شباك الضلالة. ثم ذكر آثار هذا العالم عليه لما قال رحمه الله في مجالس التحكيم في عقيدته الكافية الشافية المسماة بالنونية، قال يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. شيخ، وفي بعض النسخ المخطوطة حبر، حبر أتى من أهل حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرن حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا إيعانه كلآل التيجان. ثم استرسل رحمه الله في ذكر مآثر هذا العالم عليه وعلى أبناء زمانه، بل وعلينا نحن بعده بمئين من السنين، إلى أن ذكر مؤلفاته ووصيته إلى طلاب العلم بها، وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذلك العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وقواعد وكذا قواعد الاستقامة إنها ستران فيما بيننا ضخمان، إلى أن قال هذا ولو أني علمت أنه قبل يموت لكان غير هذا الشأن، مع أنه لازمه 16 سنة. قل لو أني موقن بموت قبلي ساوريتكم الهمة والظفر والحرص على الإفادة منه ومن علومه. هذا ولو أني علمت أنه قبل يموت لكان غير هذا الشأن. المقصود لما أتى رحمه الله بهذا الاعتقاد نوي أعظم المناوى وخولف وتكلم فيه وفي عقيدته، وشكي إلى السلطان واغتيب وادعي عليه بالدعاية الباطلة، إلى أن جمع السلطان ورد المرسوم من مصر بجمعه مع العلماء، فعقدت له مجالس المناظرة بعد تأليفه الواسطية ب7 سنين، يعني في سنة كم؟ 575، بدءا من جمادى الثانية إلى منتصف شعبان، من مجلس إلى مجلس يناظر عليها، حتى إنه رحمه الله قيل له اكتب اعتقادك، فأملى اعتقاده على ابن الزملكاني، ثم قال إن لي اعتقادا، فذهب إلى بيته فجيء بالعقيدة الواسطية فقرئت، فلما أراد أن يقرأها قال له الأمير لا ادفعها إلينا، خشي أنه إذا قرأها يحرف، فقرأها القارئ حتى مضى على آخره، وهم يباحثونه في مواطن تخالف اعتقاد الأشاعرة وهم السائدون في ذلك الزمن، والشيخ ينافح عنها، وألف بعدها المناظرة على العقيدة الواسطية، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى بعد متن العقيدة الواسطية مباشرة، اقرؤوها لتعرفوا نوعا من الجهاد والصبر والمصابرة الذي نال شيخ الإسلام بسببها، وأتت إليكم باردة رخيصة الأثمان. العقيدة الواسطية هذه التي لها القبول عند أهل العلم والعناية الفائقة لها شروح، وما كان عالم إلا ويشرحها، ولا طالب علم إلا ويدرسها، وشروحها حقيقة كثيرة، يمكن أن نلخصها بنوعين من الشروح: شروح متوسطة وشروح مختصرة. أما المطولة فلم أرى شرحا مطولا بهذا الوصف التطويل، وإنما المتوسطة بعضها أطول من بعض وبعضها أوعب من بعض. ومن الشروح المطولة الكثيرة شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان المسمى بالكواشف الجلية في شرح معاني العقيدة الواسطية. ومن الشروح أيضا المتوسطة فيها شرح شيخنا العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، كان رئيسا لهيئة التمييز في زمنه، وشرحه بعبارة وبمعنى شيخ الإسلام المسمى بالتنبيهات السنية، شرح العقيدة الواسطية. ومن هذه الشروح أيضا شرح شيخنا العلامة الشيخ الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، المطبوع في مجلدين بمسمى شرح العقيدة الواسطية، وهو مع سابقه شرح الشيخ بن رشيد من أحسن الشروح المتوسطة عمقا وتأصيلا وتفصيلا وعنصرة، وإن كان شرح شيخنا الشيخ محمد يفوقه من هذه الجهة، من جهة العنصرة والترتيب الذي يناسب طلاب العلم في هذا الزمان. شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد شرح منثور يناسب طلبة العلم في ذلك الزمان، في زمان الشيخ، لكن الآن الطلاب يبون عناصر، يبون ترتيبات وتفصيلات تناسب طريقة تعليمهم وتعلمهم. من الشروح أيضا الروضة الندية شرح الشيخ عبد العزيز بن زيد بن فياض رحمه الله، وغيرها من الشروح. أما الشروح المختصرة فكثيرة أيضا، منها شرح شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد شرحها رحمه الله لنا مرارا فلا يفرغ منها إلا ويطلبه منها يطلبه الإخوان فيعيدها عليه. وميزات ميزة شرح شروح شيخنا رحمه الله أنها مختصرة تقريرات، تسمى باصطلاح العلماء بالتقريرات، يقرر على المتن بذكر أدلته وتفصيل عبارته وحله. من الشروح المختصرة أيضا شرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهذا الشرح قد كتب الله له القبول والذيوع والانتشار، لأنه شرح تطبيقي أو ربما يقال شرح مدرسي، وقد قرر في المعاهد العلمية في جامعة الإمام، وذاع وانتشر لما يتميز به من سهولة العبارة ومن التفصيل ومن ربطه بالواقع. من الشروح المختصرة أيضا شرح الشيخ عبدالعزيز السلمان الذي جعله على طريقة جديدة في الشروح، وهي طريقة السؤال والجواب، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. ومن هذه الشروح شرح الشيخ الهراس، فإنه من الشروح المختصرة، والشروح المختصرة كثيرة. هذا من جهة هذا التنكيت على هذه المقدمة. ولما كانت المجالس التي رغبها الإخوان مختصرة في 5 أسابيع، 3 مجالس في كل أسبوع، المجموع كم؟ 3 × 5 15 مجلسا. فلهذا نستسمحكم عذرا على أن يكون الشأن فيها حتى نتمها هو شرح الاختصار والتنكيت على الأصول والمعاني المنيفة منها، لأن العقيدة الواسطية ستحتاجونها في مستقبلكم. كيف ذلك؟ تحتاجونها في مدارستكم بعضكم مع بعض في المذاكرة، تحتاجونها في تدريسكم لطلابكم لمن واصل منكم في طريق العلم. وسيرجع لهذه الشروح لتفيده وتفتق ذهنه وتزيل الإشكال الذي قد يلتبس عليه. وهذا هو مقصد التنويه على ذكر هذه الشروح. هذه يا إخواني الماعة في مقدمة هذا المجلس، ونبدأ وإياكم مستعين بالله، ونطلب أحدا يقرأها علينا من حفظه، يقرأ علينا درسنا اليوم حفظا. أي نعم. نعم جزاك الله خير. هيا طلع. بسم الله الرحمن والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم حسنت. في أحد ثالث؟ فعززنا بثالث. طيب نبدأ مستعينا بالله مستهدينه سائليه التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفعنا وإياكم بهذا العلم ولا يضعنا به، ويرفعنا بهذه العقيدة فيجعلنا من أوليائه وأحبابه. نعم فقرها تفقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، بدأ رحمه الله بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الناس، فإنه جاء في الصحيحين وأفرده البخاري بطوله لما كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. واستئنافا بما روي من وجوه عديدة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم. والحديث وإن كان ضعيفا مضطربا في ألفاظه لكنه يستأنس به مع هذين الأصلين تأسيا بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هذا من حمد الله والثناء عليه، وهذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب أو حدث الناس بدأ حديثه بماذا؟ بحمد الله والثناء عليه، على أنه ليس بلازم ومتعين أن يكون بدءه بحمد الله والثناء عليه من خلال خطبة الحاجة. خطبة الحاجة التي رواه ابن مسعود ورواها غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمها بين حوائجه المهمة. أما الأصل فهو أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ومن صور هذه الحمد والثناء خطبة الحاجة. والناس في خطبة الحاجة على مناح ثلاثة: منهم من يرى قصرها على عقد النكاح كما هو صنيع أكثر المتأخرين من الفقهاء، يجعلونها شعارا لخطبة النكاح في أن يأتي بخطبة المسعود. يقابلهم طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهر يوجب أن يبدأ حمد الله والثناء عليه بخطبة الحاجة، فإن لم يفعل فإنه تحت طائلة التهمة، إما بالتبديع أو بالتضليل أو بالتخطئة. والوسط بين ذلك هو ما عليه صنيع العلماء من عهد الصحابة إلى هذا الزمان، أن خطبة الحاجة يبتدأ بها بتصانيف الكتب وفي الأمور المهمة، وإن بدأ بحمد الله والثناء عليه بما أثنى به على نفسه في القرآن فإنه لا ضير ولا غضاضة في ذلك. ومن ذلك صنيع الشيخ هاهنا: الحمد لله فحمد الله عز وجل لأنه الذي حمد نفسه. الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، في أثناء ألف لام ميم صاد الأعراف وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، رسوله من محمد عليه الصلاة والسلام أرسله بالهدى ليهتدي هو ويهدي الناس من بعده، ودين الحق ليس بالدين الباطل المحرف وإنما بدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الناس كافة، هو الذي أرسل رسوله بالحق عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا. سيقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله عز وجل أرسله وشهد بأنه رسول مرسل إلى الناس كافة. وفي هذا مع حمد الله أيضا الإشارة إلى النعمة العظيمة التي أولانا الله جل وعلا بها، في أعظم نعمة أن هدانا للإيمان من خلال بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يقولون في سيارة هونداي سكرت العين على أخوانهم، هونداي فان، أن النبي نبس لظننا في كل درس نبي ننبه على السيارة، يا أخواني طالب العلم لا يؤذي غيره فيما في المساجد والأماكن التي يكون حولها بيوت أو مرارين طريق يصلون يمشون، الذي له سيارة لا يؤذي غيره ولو أبعد المشوار وأتى يمشي على رجليه أصح له وأعظم لأجره، أنتم شباب أنتم شيبان، فالإخوان لا يؤذون المارين ويؤذون المجاورين بالسد عليهم. نعم. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به أي اعترافا، فالإقرار هنا الاعتراف والإيمان، إقرارا به وتوحيدا، هذه الشهادة شهادة التوحيد، ولها أصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره في حديث سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعوذ بك من شر نفسي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أبوء يعني أعترف وأقر، إقرارا به وتوحيدا، لأن الرسالة في بيان التوحيد. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه أعظم ما يثنى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين، بوصف العبودية وبوصف الرسالة، أعظم وصفين يمدح بهما نبينا ويوصف بهما ويثنى به عليه وصف الرسالة ووصف ماذا؟ العبودية. العبودية لأنها أعلى درجة يدركها العبد في الدنيا، أن يكون لله عبدا، فمن كان لله عبدا فهذا غاية ما يحصله من المراتب الشريفة في الدنيا، تحقيقه عبودية الله عز وجل، لأن من لم يكن لله عبدا كان لمن؟ لغيره عبدا. يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، ومن كانت عبوديته لله فهذه أعظم المراتب في الدنيا، ولهذا وصف الله رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله قادر يقول سبحانه الذي أسرى بمحمد، قل لا، لكنه وصفه في هذا المقام الشريف بوصف العبودية، وصفه في مقام التنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا مقام التنزيل. مقام ثالث مقام التحدي كما في أول البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مقام الرابع مقام الدعوة في آية الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا مقام الدعوة. في مقام الخامس نعم في مقام الشفاعة العظمى كما جاء في الصحيحين أنهم يأتون آدم ثم إبراهيم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ماذا يقول عيسى؟ اذهبوا إلى محمد إيش؟ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مقام الشفاعة. والله جل وعلا لما مدح الملائكة لما قيل إنهم إناث وإن بنات الله مش قال بل عباد مكرمون، وصفهم بوصف العبودية. إذن أعلى ما يحصله العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا فيترقى في درجات العبودية ولا يتردى في دركات الوثنية. وصف العبودية وصف مكتسب، أليس كذلك؟ يكتسبه الإنسان بعمله وباعتقاده وبما يستقيم عليه من دين ربه. الوصف الثاني وصف الرسالة، وهذا خاص بالاصطفاء، إذ ليست الرسالة مكتسبة وقد اصطفاه الله به. قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واجتباء. والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله كما لما جاء في حديث وفد بني عامر، في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأكبرنا قولا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم أي يجري بأهوائكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء في بعض الروايات ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليه. فوصف العبودية والرسالة أبلغ وصفين يوصف بهما محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت بها الأدلة المتكاثرة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا إيش؟ عبده ورسوله، كما في حديث عبادة في الصحيحين، في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا رضي الله عنهم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن مقتضى الرسالة مقتضى العبودية. نعم. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد هذه جملة فاصلة لما قبلها عما بعدها، وأصلها أما بعد ذلك، فحذف المضاف إليه وأبدل بدله بالضمة أما بعد. وقالوا إن أول من قالها خطيب العرب القس بن ساعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في خطبه أما بعد. بعض الناس يقول ثم أما بعد، ثم أما بعد من غير الفصيح، لأن ثم عاطفة ولا حاجة إلى أن يعطف وهو يريد أن يفصل الكلام بعده بما قبله بما بعده بقوله أما بعد. لكن إذا أراد أن يأتي بالعطف يقول وبعد، يقول ماذا وبعد، أو يقول بعده ثم يأتي بمراده. نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هذا يسمى عندنا عند المؤلفين بذكر موجب التأليف وذكر عنوانه. ما هو؟ أن في هذه الورقات وهذا المتن فيه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، من هم؟ أهل السنة والجماعة، فهم فهذا اعتقاد أي بيان العقيدة، والاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الربط والإيثاق. والعقد يكون أين؟ في القلب في موضع الاعتقاد. وهذا فرق ما بين العقيدة، لأن العقيدة ناشئة من اعتقاد من ربط وتوثيق وما يسمى عند الناس اليوم بالفكر، فالفكر يعرض ويزول، أما الاعتقاد فهو إيش؟ موثق في هذا الربط والعقد في قلبه. ولهذا من الأغلاط الشائعة تسمية العقيدة فكرا، وتسمية العقيدة فيما الفكر عقيدة، هذا غلط. وهذا كثير يا أخوان، خصوصا على ألسنة الإعلاميين والصحفيين ومن تشبه بهم من المنتسبين للعلم. ولهذا يسمى الأفكار، تسمى العقائد الباطلة أفكار. فكر التكفير، هل التكفير فكر ولا عقيدة؟ عقيدة. تكفير الباطل عقيدة في قلب هذا المكفر، تسميتها فكرا خطأ، لأن الفكر يعرض ويزول. ونحن في الأصل لم نؤاخذ على مجرد الفكرة، لأن الفكرة غالب الحديث حديث نفس أو شيء تسميه حديث عقل، أما العقيدة فهو الأمر المستوثق المنعقد في قلبه. إذن التكفير الباطل هذا عقيدة، التبديع بغير حق هذا عقيدة وليست هي أفكار. لاحظتم هذا الخطأ؟ الإرجاء هل هو فكر العقيدة؟ نسمع من بعض الصحفيين يقول الفكر الإرجائي والفكر التكفيري، هذا كله خطأ في الاصطلاح، والاصطلاحات إذا تلوعب بها سميت الأشياء بعد ذلك بغير اسمه. ألم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأزمة، أزمة الاصطلاحات، بأنه يأتي في آخر الزمان من يشرب الخمر يسميها بغير اسمها، إذا سماها بغير اسمها درج ذلك عند الجهال فظنوا أنها ما هي الخمر المحرمة. يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، وهذا وقع. الربا يسمى فوائد، استثمارات، اقتصاد، رأس ملك، وهو ربا، طار في السماء ولا غاص الأرض، ربا. ولو سمي باسمه لحذره المسلمون، أما إذا سمي بغير اسمه انطلع عند الجاهلين وغير العارفين. الخمر لما سميت مشروبات روحية، مشروبات فرشة الفرفشة وغيرها، مشروبات حمراء صفراء، درجت عندها حتى ينشأ أجيال ذلك لا يظن أنها هي الخمر المحرمة. التدين إذا سمي إرهابا سيء إليه، الاستقامة على السنة ما تسمى إرهاب، لكن التشدد يسمى تشددا ويسمى تعسيرا كما سمته الشريعة. ولهذا من الاعتراف في الأسماء الرسم الآن، رسم ذوات الأرواح أو نحتها يسمى فنا عند أهله، الغنى والطرب واللهو واللعب يسمى فن، تسميته فنا من اللعب المصطلح. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية تسميتها فرقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها كذلك، كما في الحديث المستفيض والمتواتر حيث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 16 صحابيا. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. شوفوا سماها فرق عليه الصلاة والسلام، ثم قال كلها في النار إلا واحدة، إلى هذا الجزء من الحديث، الحديث متواتر، إلى قوله إلا واحدة. ولا عبرة بمن يضعف الحديث، فإنه بلغ مبلغ التواتر إلى هذه الجملة كلها في النار إلا واحدة. ثم عندئذ تباينت الروايات، فأكثرها قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في رواية قال هم السواد الأعظم، وجاء في رواية ثالثة قال هم إيش الجماعة. ومن هذا الباب سمي أهل السنة والجماعة أهل السنة، لأنهم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا بالجماعة لقوله هم الجماعة وهم السواد الأعظم. فهذان الوصفان مستمدهما من هذا الحديث الشريف، وبالمناسبة قد شرحه شيخ الإسلام شرحا بديعا، شرح حديث الافتراق إذن الرسول سماها فرقة وجعلها فرقة ناجية وغيرها هالكة، كلها في النار. طيب ما معنى قوله كلها في النار؟ هل على جهة الخلود أو على جهة الوعيد؟ هو على جهة الوعيد، فمنها ما هي في النار خالدة إذا كانت بدعتها ومخالفتها وافتراقها مكفرا، ومنها ما ليست في النار خالدة وإنما على جهة الوعيد وهو ما كانت بدعتها مضللة مفسقة لم تبلغ حد التكفير، وهذا كثير. من البدع ما هي كفر كبدعة سب الصحابة وتكفيرهم، وكبدعة اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، وكبدعة نفي القدر جملة هذه مكفرة، وبدعة أن الله لا يعلم إلا الكليات كما هو مذهب الفلاسفة، وبدع الباطنية هذه بالاتفاق أنها مكفرة، بل كفرها أكبر من عقائد اليهود والنصارى وكثير من المشركين كما ذكره أهل العلم في فرق الباطنية والإسماعيلية والديصانية والعبيدية والحشاشين وأمثالهم. وهناك بدع مضللة لا تبلغ حد الكفر وإنما مبلغها مبلغ التضليل، وهذه يأتي بيانها في ذكر اعتقاد الشيخ رحمه الله. الفرقة الناجية فهي ناجية في مقابل الفرق الهالكة. المنصورة هذا وصف ثاني، الوصف الأول أنها فرقة، الوصف الثاني أنها ناجية، الوصف الثالث أنها منصورة، وهذه هذا وصف ثالث لهذه الفرقة المعينة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في بعض الألفاظ لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والصحيح أن المنصورة وصف لهذه الفرقة، فالفرقة الناجية منصورة وإن خذلها الناس. نعم النصرة نسبية قد تخفى في مناطق وأجيال وفئات وتظهر في آخرين، والنصرة ها هنا من جهة أن الله نصرها وإن عرضها لأنواع البلاء لكن تبقى منصورة. وضابط هذه النصرة كما في الحديث: لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا يعتبرون بكثرة إذا اعتبر غيرهم أن الحق بكثرة أهله، لا يعتبرون بقوة السلطان، لا يعتبرون بماذا؟ بقوة مال، وإنما مبعث قوتهم ونصرتهم ناشئ من هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه هو الاعتقاد الصحيح. من هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة. وعلى هذا أئمة السلف، فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل من هذه الفرقة الناجية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وجاء عن غيره عن سفيان وغيره أنهم هم أهل الأثر وأنهم أهل العلم، وهذه أوصاف لهذه لرؤوس ورموز هذه الطائفة الناجية، أنهم أهل العلم عنايتهم بعلم الوحي بعلم الشريعة، أنهم أهل الحديث طلاب لتصفية وتنقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم مستتبعون للآثار، آثار من؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، فهم أهل الأثر. تعظيمهم للآثار أشد من تعظيم غيرهم لأقوال وتعصبات لمذاهب الرجال، هم أهل الآثار. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان. نعم. ما هو اعتقادهم؟ لخصه لكم إجمالا بأصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، يعني الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول اعتقاد المسلمين، هذه هي أصول اعتقاد الفرقة الطائفة الناجئة، هذه هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول الإيمان الستة. وقلنا الستة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عددها ستة كما في الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام، حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركان الخمس قال صدقت، ثم سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره في رواية حلوه ومره من الله تعالى. هذا التعريف للأسف أن المناطق ومن تأثر بهم من الأصوليين لا يعدونه تعريفا منطقيا صحيح، أليس كذلك؟ لأن الحد فيه ما هو حد جامع، وإنما هذا هو أصدق التعاريف لأنه جاء ممن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وبه تعرفون ما داخل بعض علوم الشريعة كأصول الفقه من شوائب أصول الضلال والبدع، ولهذا يعدون التعريف هذا تعريفا غير جامع أو غير مستوي أو غير صحيح. والحق بخلاف قولهم تأصيلا وتفريعا. أصول الإيمان الستة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عددها ستة أصول. ابن القيم وغيره من أهل العلم ربما سماها بالأصول الخمسة. من أين ذلك؟ من القرآن، كما في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فذكر خمسة أصول. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكرها الله جل وعلا في القرآن مجملة خمسة أصول. طيب، هل معنى هذا أن السنة على القرآن؟ الجواب لا. سيأتينا في الواسطية قول الشيخ: فصل. ثم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، لأن الأصول الخمسة لم يذكر فيها القدر، وإنما جاء القدر مستقلا في مواضع أخرى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، لماذا لم يذكر القدر مع هذه الأصول في آيتين النساء وقبلها في البقرة؟ الشراري لأن القدر قدر من يا أخوان؟ قدر الله. ولهذا جاء في الحديث عطف الخمسة على الفعل الأول، ثم لما جاء القدر قرر الفعل مرة ثانية. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ما قال وتؤمن بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر، لأن القدر قدر الله، أفعال الله جل وعلا، وعطف الفعل عليها تخصيصا للتأكيد والتنويه بشأن القدر الذي هو مزلة أقدام كثير من المتعبدين وكثير من الطوائف المبتدعين، على ما سيبينه الشيخ رحمه الله في موضعه. هذه هي أصول الإيمان الستة التي انعقد عليها كلام ربنا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان، وعليها الإجماع، وهي أصول الإيمان إجمالا. فإذا قيل لك: ما أصول العقيدة؟ وما أصول الإيمان؟ ما أصول اعتقاد الفرقة الناجية؟ فلن تجد أشفى ولا أجمع ولا أصوب من أن تجيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأصول الستة. ونقف على هذا الموضع ونفتح المجال للأسئلة، ونبي نحط خطة في الأسئلة، وش رأيكم؟ ناخذ خمسة شفهي وخمسة تحرير حتى ننضبط ولا يجوع الذيب وأتفنى الغنم. طيب يا أخوان، أي نعم، ثمة سؤال؟ ما شاء الله، ما في سؤال. نعم، سيأتينا هذا تفصيلا إن شاء الله. والليل والنهار ليس من صفات الله، لأن الله عز وجل فوق الليل والنهار، الليل والنهار في المخلوقات، والله لا يحويه خلقه، بل هو سبحانه وتعالى فوق خلقه. يقول أخوكم: لماذا شرح الواسطية لعلماء معاصرين متأخرين مع أن شيخ الإسلام متقدم؟ صحيح، لماذا؟ إذا فتشنا في المخطوطات ما نلقى شروحا كثيرة للواسطية. السبب والله أعلم أنه يعتنى بها في أول الاعتقاد، مثل ثلاثة الأصول للشيخ محمد، شروحها إيش؟ المكتوبة معاصرة، كانوا يلقنون الناس بها تلقينا ويملونها عليهم إملاء فيعتقدونها، ولا تحتاج عندهم إلى مزيد شرح وبيان. لكن لما كثرت البدع، كثرت الحاجة، صار التفصيل له داعيه وله باعثه. هذا هو الله أعلم السبب. نعم. يعني هل هناك كتاب في، والله يا أخي أنا ما أعرف كتاب مصنف في ذكر سبب تأليف الواسطية وأهميتها وسنة تأليفها والأمور هذه، ما أعرف كتاب مصنف مستقل بهذا، لكن هذا مما أفادنا به شيوخنا واستفدناه من المراجعة والمطالعة. ولأن الناس الآن في زماننا هذا يحتاجون إلى هالمقدمات لطريقة تعلمنا، إحنا طريقة التعليم الآن في المعاهد والجامعات أشبه بالطريقة المدرسية المعنصرة، وهذه تقرب هالمعاني، ولا هي منثورة في كلام الشيخ، من قرأ المناظر على الواسطية استفاد أغلب هذه المسائل. نعم. يأتي هذا، يأتي إن شاء الله، لا تستعجلون. إيه، القدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، يأتي الشيخ يجعل له فصلا مستقلا. نعم. يقول أخوكم: مش المقدم في الحفظ، كتاب التوحيد أو الواسطية؟ كتاب التوحيد أصل في توحيد العباد، والواسطية أصل في توحيد الأسماء والصفات ومسائل العقيدة، فكلاهما مقدمان. وأنا أذكر المشايخ ما يعدون طالب العلم لما يحفظهما، ما يعدون طالب علم، بل ما يعدون طالب العلم لما يحفظ القرآن، هذا إلى عهد قريب موجود، لكن الآن لما اختلفت مناهج التعليم وطرائقه وأساليبه وكثر المدعون للعلم اللي في عرف مشايخنا ومشايخهم هم محبون ومجالسون، اللي يجلس في الحلق ويراجع ويحضر عليها ويواظب عليها يسمونه محب، واللي يحفظ ويذاكر ويراجع عليه هذا هو طالب العلم. كم أخذنا الحين؟ أخذنا 5. هي. أرجو إعادة أقسام وصف النبي بالعبودية. نعم، الله عز وجل وصف رسوله بالعبودية في أشرف المقامات، أعيدها إجمال: مقام الإسراء، ومقام الوحي، ومقام التنزيل، مقام التحدي بالوحي، ومقام التنزيل، ومقام الدعوة، ومقام الشفاعة. يقول: لماذا فصلت آية القدر عن غيرها من آية الإيمان أو أصول الإيمان؟ لو أعدت المسألة: لأن القدر مرتبط بالله عز وجل، فهو من أفعال الله، ولهذا الإيمان بالله ما يتأتى إلا بالإيمان بقدره، كما أذانه النبي عليه الصلاة والسلام فعطف الفعل مرة ثانية، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد أخص والعقيدة أعم. العقيدة من عقد عليه القلب، فقد ينعقد القلب على حق وقد ينعقد على باطل، انعقاده على باطل كمن ينعقد قلبه على الشرك أو على البدعة، وهذا أكثر أهل الأرض، وقد ينعقد قلبه على الحق. ومن الحق توحيد الله عز وجل، ومن الحق الإيمان بالأنبياء، فإن النبوات ليس فيها التوحيد وإنما مسائل متعلقة بالتوحيد. يقول: ما صحة هذه الكلمة الدارجة كقولهم أعتقد كذا وكذا بمعنى أظن. أعتقد بمعنى أظن، الظن الغالب يصح أن يسمى اعتقادا، إذا غلب الظن غلب الظن سمي اعتقادا، لأن الاعتقاد لا يلزم أن يكون على درجة واحدة من إيش؟ من الجزم، بل هو متفاوت، تفاوت اليقين في قلب الإنسان. فقوله أعتقد بمعنى أظن يجوز لغة ولا يجوز شرعا، بمعنى أنك لا تقول أن تقول أظن أن الله واحد، لأن هذا شك لا يليق ولا يصح في باب الاعتقاد. ظاهر هذا؟ يقول هناك مقولة مشهورة تقول قابلت فلان بالخطأ أو بالحظ وجدت شيئا بالحظ، هل هذه المقولة تعارض القدر أم لا؟ هذه المقولة في الحقيقة خطأ ولا تعارض القدر إلا إذا قام باعتقاد أن الله لم يقدر، لم يسبق بعلمه أنك تلقى فلانا أو يكتبه أو يريده أو يخلقه. إذا تطرق إليها هذه المعاني الأربعة واحدة منها فهذا يعارض القدر. وأما إطلاقها بمعنى خطأ لأن الحظ معناه أن هذا حظ، أن لقيائي إياه أو اجتماعي به كان حظا وما كان مقصودا، والعبارة الصائبة أن تقول اتفاقا، اتفق لي كذا، فإن كان فهو فلقياك إياه، وإن كان ليس مقدرا في ذهنك أو منتظرا في أملك لكنه حصل اتفاقا، بمعنى أنه وافق قضاء الله جل وعلا بلقياه. ولهذا قول حظ فلان حظ لقيته حظا هذا خطأ لما قد ينشأ إليه من اعتقاد الباطل، لما ينشأ إليه من الاعتقاد الباطل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وكذلك صدفة